الراديو 90 90، هواها مصر. اهلا اهلا اهلا، مساء الخير. انا مش مصدق ان احنا يعني دلوقتي ايه، فات فاضل قد ايه على رمضان؟ يعني احنا تقريبا نص شعبان، تقريبا فاضل يوم ولا حاجه ونبقى في نص شعبان. قد ايه الوقت بيجري بسرعه جدا جدا جدا جدا. اول رساله احب اشكر جدا مشيره كمال الجزار، اشكرك جدا على انك متابعه البرنامج وانك بتكتب لنا ملاحظاتك ورغباتك ايه والى اخره. وانا زيك زي اللي انت كاتباه، ان اهم حاجه كانت الأسبوع اللي فات كانت طبعا طبعا طبعا اللي مازال العالم يتحدث عن زيارة البابا فرانسيس التاريخية لمصر، رجل السلام في أرض السلام. وخلال 27 ساعة هي مدة زيارة البابا فرانسيس لمصر، رغم زحمة جدوله قوي قوي قوي قوي، أنا كنت متخيل إن هيبقى يعني أبدا أبدا أبدا ابتسامة جميلة رقيقة وكلمات حلوة عازبة تنم عن وعي وثقافة وقدر كبير جدا من التسامح، لا تفرق بين الأديان خالص خالص خالص. يقول لك بنظرته حتى من غير ما يتكلم إن الطريق إلى الله مفروش بالرحمة مش بالألغام، وإن رحمة ربنا تعلو على كل شيء. الأسبوع ده صديقي المخرج العظيم سمير سيف يعني ما قدرش يروح يحضر القداس، لكن وصفه للقداس وصف سينمائي كأنه كان موجود بالظبط. اسمعوا كده سمير سيف بيقول ايه. الحقيقة انا ليا رأي في الحكاية دي، حتى بقوله دايما للطلبة بتوعي، ان حضور المناسبة فعليا او جسمانيا طبعا ليها حاجة خاصة، لان في احساس بوجود لحم ودم وإنسان، دي بتعمل إحساس. لكن بصفة عامة أنت محكوم، أو الواحد بيبقى محكوم بالمكان اللي قاعد فيه، بيشوف منه كل الأحداث. لكن في التلفزيون نظرا لوجود عدة كاميرات ولقطات مختلفة وتفاصيل مختلفة بتحيطك بتفاصيل ممكن جدا وانت قاعدة في المكان تعدي عليك أو ما يمكنش في إمكانك أنك تشوفيها. فمن هنا دايما تلاقيني بفضل المشاهدة من خلال التلفزيون للإلمام بالحدث أكتر من التواجد. في أكتر من حاجة لازم نجزأها وناخد كل جزء من ده، وإن زي ما بيقولوا بلغة بقى الكمبيوتر دلوقتي أو وسائل التواصل الاجتماعي نشيرها، بمعنى إن ناخد حتة حتة، يعني ناخد جملة بتعلن إصراره على المجيء إلى هذا المكان رغم الظروف. الحتة دي هترد على مخاوف ناس كتيرة جدا موجودة في أنحاء العالم، على أجزاء من كلامه. والحقيقة هو البابا فرانسيس بابا مختلف خالص، لأن أفكاره وتعليمه وسلوكياته بعيدة خالص بقى عن أبهت هذا المنصب وأهميته. وهو منتمي إلى حاجة ظهرت في الفترة الأخيرة كده معروفة في العالم كله، اللي هو بيسموها لاهوت التحرير، اللي هو الناس اللي بتتبنى أو يعني رجال الدين اللي بيتبنوا أفكار نابعة من الناس البسطة والناس المكافحة في الحياة، مش الأفكار بقى المجردة والإغراق في التفاصيل بقى الدينية والحاجات دي. هو رجل بيتكلم باسم رجل الشارع، بيعبر عن آماله بالنسبة للناس البسيطة وكافة أبناء البشرية، مش موجهة للمليار وشوية اللي هم تابعين له. فالعبارات اللي كان بيقولها دي برضو محتاجة ان احنا نعمل عليها تركيز ونوزعها الأكتر من كده. شكل موكبه في الاستاد والبساطة في عربية، طبعا احنا لما بنشوف موكبه ده في بلاد أخرى في العالم بنشوف ان هذه السيارة رغم بساطة تركيبها لكن هي محاطة بزجاج ضد للرصاص من تجربة سابقة لسلفه، ولكن هو هنا ركبها مفتوحة وبسيطة جدا، مفيش رسالة أبلغ وأوقع من كده. الحقيقة يعني في أكثر من آيتم أو فقرة أو جزء من هذه الزيارة يحق يتعمل عليه رسالة إعلامية منفصلة. أغانيه كانت ميلاد جديد للأغنية الشعبية، نقدر نقول كده، نقدر نسميها كده. الأغاني الأغنية الشعبية المعبرة عن إيه؟ عن الهوية المصرية. يعني هو وبليغ والأبنودي كونوا ثلاثي جميل جدا جدا، قدموا لنا أروع الحاجات. اللي حركت عبد الحليم حافظ وخليته يبحث عن الأبنودي وما ياخدوا الأبنودي لحد عند عبد الحليم في البيت يقول له أنا عايزك تعمل لي أغاني بس مش زي صاحبك ده. مين صاحبه بقى ده؟ صاحبه ده مولود في دسوق في كفر الشيخ في 20 يوليو سنة 28، نفس السنة بتاعت مولد عبد الحليم حافظ. هو مين؟ هو رشدي طبعا، محمد رشدي. وأنا ما كانش لي صلة مباشرة بمحمد رشدي خلال يعني الأغاني اللي هو بيقدمها، الحفلات اللي كنت بسمعه فيها أو بقدمها أنا في حفلات أضواء المدينة، أو الأفلام العديدة اللي عملها. ما ننساش إن رشدي كان بطل في أفلام، عمل حارة السقايين، فرقة المرح، فيلم نورة أو البطولة النيلي تقريبا، وفي نجوى فؤاد رقصت على الغنوة الشهيرة بتاعته كعب الغزال متحني كعب الغزال، وفيلم عدوية اللي على اسم الغنوة اللي هو غناها، وفيلم السيرك مثلا. يعني بداية محمد رشدي كانت زي ما قلت لكم في بلده في دسوق في كفر الشيخ، حافظ القرآن الكريم زي ما كان كل الناس بيخشوا الكتاب لازم يحفظوا القرآن الكريم. وأول أغنيات محمد رشدي اللي يعني الجمهور عرفوا منها كانت غنوة رقيقة جدا ولطيفة جدا ومميزة جدا اسمها قولوا المأذون البلد. محمد رشدي كان فخور جدا بأدهم الشرقاوي. طبعا أدهم الشرقاوي يعني كانت نقلة كبيرة في حياة محمد رشدي. أنا فاكر رحت زرته في المستشفى في مرضه الأخير، اكتشفت أن الأبنودي قاعد في المستشفى من الصبح بالليل يوميا، والاتنين استغربوا قوي مجيئي ان انا بزور محمد رشدي. فانا قلت محمد رشدي ده قيمة، وحبيت ان انا ازوره واقول له اتمنى له الشفاء يعني. وابنودي قال لي انتوا اعلمينين شايفين بس محمد رشدي هو عدوية وكعب الغزالي متحني، ده عمل اغاني وطنية كتير واغاني دينية كتير. قلت له ايوه فعلا انا عارف انه عمل روائع دينية وروائع وطنية. أنا شخصيا بحب له حاجة اسمها يا ليلة مجاني الغالي، ليلة في شارع الفن خارج مصر يحتفل العالم الخارجي أو دنيا السينما كلها بتحتفل بملك الإثارة والغموض والسسبنس ألفريد هيتشكوك. وهيتشكوك اتولد في نهاية القرن التسعتاشر، يعني 1899 في آخره اتولد في لندن. وكانت طفولته تعيسة جدا، أبوه كان قاسي قوي وأمه كانت قاسية جدا رغم حبه الشديد والتساقه بوالدته. ويعني في خلال رحلة طويلة هو اشتغل حاجات كتيرة جدا، وبعدين اتعلم المونتاج وكانت لسه السينما في أولها يعني، وتعلم كتابة السيناريو واشتغل مساعد مخرج من سنة 1922 لحد 1939، يعني مع بداية الحرب العالمية الثانية أخرج أول أفلامه ريبيكا. وريبيكا ده رشح ل 12 جائزة أوسكار. وبعدها طبعا انهالت الأفلام العظيمة اللي عملها ملك الإثارة ألفريد هيتشكوك. عمل لإنجريد بيرغمان نوتوريوس مع كاري جرانت، سبيل باوند مع غريغوري بيك، فيرتيجو جيمس ستيوارت وكيم نوفاك، الطيور أو بيردز، أنتوني بيركنز وجانيت لي، سايكو. وكل الحاجات دي اللي يروح أمريكا ويزور مدينة يونيفرسال حيلاقي فيه نماذج اللي صورت فيها الأماكن ده هي موجودة هناك. عمل فيلم ألفريد هيتشكوك كان يعني بيسجل في تاريخ السينما العالمية، فيلم اسمه الحبل أو The Rope، اتعمل سنة 48 بطولة جيمس ستيوارت، عبارة عن اتنين طلبة قتلوا زميلهم، كان ولد غني وبايظ وملوش لازمة، قتلوه وحطوه في صندوق وعزموا أبوه وأمه وخطيبته يجوا في الشقة دهين، والفيلم بيدور كله في الشقة، والسسبنس بقى أن الأب والأم يجوا يقعدوا على الصندوق، هيحاول يفتح الصندوق وما يفتحوش. وقيل أن ألفريد هيتشكوك صور الفيلم كله في 12 لقطة فقط لا غير، يعني أشبه ما يكون بمسرحية فيديو، يعني يبتدي الشوت وبعدين بعد ما تخلص البوبينة يكون واقف هو إيه ورا الباب ورا بارافان ورا حاجة تعمل كاشة ويبتدي المشهد التاني. وكانت نظرية الفيلم بتتري على نظرية أدولف هتلر. أدولف هتلر كان بيقول الجنس الألماني هو الجنس الآري المتفوق اللي لازم هو يسود العالم، وبقية الجنسيات ملاش لزوم في العالم كله. ودي كانت نظرية الحزب النازي اللي هو كان بيرأسه. وتريقة على ده بقى الولدين هم أبطال الفيلم، كان الأستاذ بتاعهم جيمس ستيوارت بيدرس لهم نظرية هتلر، فقتلوا الولد وعزموا البروفيسور الأستاذ وأهل القتيل، وفي آخر الشطات بيقولوا للأستاذ احنا عملنا نظريتك ان اللي ملوش نزمة في الحياة لازم ينتهي إلى آخره. طبعا بيتقبض على الولدين القتلة، لكن كانت تجربة سينمائية رائدة. وكان من عادة ألفريد هيتشكوك انه لازم في مشهد في اي حاجة في الفيلم يطلع ثانية ورا البطل ورا البطلة، بيقرأ جورنال، بيعمل حاجة، اي حاجة بالشكل ده يعني. ومين قلده عندنا بقى في كده؟ أستاذي، أستاذ الكثيرين من نجوم السينما، مخرج الروائع حسن الإمام، وهو المخرج الأول اللي طلع له رقب قبل اسمه، يعني سمي مخرج الروائع حسن الإمام. طبعا أعداؤه كانوا بيسموا مخرج العوالم ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، دول اللي إيه اللي ما لقوش في الورد مش عارف إيه، قالوا يحمر خدين، لأن حسن الإمام تاريخ كبير جدا في السينما، ويكفيه الريبرتوار العظيم اللي هو عمله لمين؟ لأفلام نجيب محفوظ الثلاثية، سواء بين القصرين أو قصر الشوق أو السكرية، يعني يكفي الثلاثة دول، ويكفي الاكتشافات اللي هو عملها، أنه يعمل ليحيى شاهين أحلى أدواره السيد عبد الجواد، ويعمل لأمال زايد زوجة السيد عبد الجواد، والاكتشاف المهول نادية لطفي في قصر الشوق، ونادية لطفي تغني بصوت سناء الباروني، الأغاني القديمة اللي بدعت فيها نادية لطفي الأول مرة، من السندريلا، من الأرستقراطية إلى العلمة العشرة على عشرة. واسمعوها كده كانت بتغني تقول إيه. بالمناسبة الغنوة دي تلحين الشيخ سيد مكاوي، والشيخ سيد مكاوي النهاردة بالمناسبة ميلاده 8 مايو، وبمناسبة ميلاده أحب أن أنا أقول لبنته أميرة سيد مكاوي كل سنة وسيد مكاوي في حياتنا منور الفن والموسيقى. أميرة، أنا بكلم أميرة سيد مكاوي. أميرة، يعني أنا عارف أنك بتكتبي حاجة حاليا جديدة عن الوالد، صح؟ مظبوط. اولا قبل ما نخش فيها داين قولي لي بس، مش غريبه قوي ان 21 ابريل ده يبقى سيد مكاوي ويبقى صلاح شاهين ويبقى الابنودي كله في فتره زمنيه واحده وفي شهر ابريل؟ هي ما يعني ربما تكون مصادفه، وربما يكون يعني القدر يعني حب ان هو ما يفصلهمش حتى في الدنيا الثانيه، يعني انه طب اميره يعني هو الفرق. حضرتك كتبت كتير عن الوالد، ايه اللي بتعمليه حاليا في ذكرى سيد مكاوي؟ والله انا حضرتك عارف، يمكن انا قلت لحضرتك قبل كده، انا مش بقتنع قوي بحكايه انه احنا نحتفي بذكرى الرحيل. يعني وانا معاكي، انا بحتفل بالميلاد دايما مش بالرحيل، لان العظماء لا يرحلون. مظبوط كده. فأنا بالنسبة لي يعني الرحيل ما فيهوش حاجة، لكن أنا بكتب عنه مقالات في الأهرام، في موقع يخص مؤسسة الأهرام اسمه بوابة الحضارات، هي سلسلة مقالات يعني ربما تتحول لكتاب بعد كده، واسمها حكايتنا احنا الاثنين. حكايتنا احنا الاثنين مش دي غنوة الليلة مراد عملها؟ مظبوط. أول أغنية عاطفية هو لحنها، وده أول لحن عاطفي هو عمله، وده أول حاجة هي شهرته أصلا، يعني خليته بقى معروف للناس، لعموم الناس مش بس للإذاعيين وكده، على إنه يعني ملحن أغاني دينية ومنشد وكده. عشان ليلى مراد اللي غنيتها طبعا. طبعا. اسمع حكايتنا احنا الاثنين مش كده؟ مظبوط. هي حاجه اشبه يعني بحاله من السرد كده عن حكايتي انا معاه، هو كشخص وكفنان وكفيلسوف وكمربي، وعن شخص كمان يعني اذا حد حب يقراها من منطلق ان هو شخص مشهور، انا تشرفت بملازمته فتره كبيره من العمر، وشفت جانب آخر ما ناس تانية ما شافتوش، فأنا بسلط الضوء على الجانب ده. أميرة، يعني الوالد كان قال لي مرة إن عرض عليه إنه يسافر للخارج يعمل عملية في عينيه وهو رفض. دي حقيقة. هو في فترة الرئيس جمال عبد الناصر عرض عليه إنه هو يسافر للاتحاد السوفيتي يعمل عملية هناك، ووالدته كمان عرضت إنها تتبرع له بعينيها. يلا. لكن هو رفض. كانت حجته ايه بقى؟ كان برضه فلسفه كده لطيفه قوي، يعني حتى انا كاتباها في المقالات. هو قال لي انا شخصيا كده، يعني انا سالته انت ليه رفضت، وهو قال لي انا شايف الدنيا بشكل معين، شايف الناس بشكل معين، خيالي راسم كل حاجه بصوره باحساس معين. حتى ضحك وقال لي طب انا متخيل الحمار حاجه، لو فتحته ولقيته وحش هزعل منه قوي. ايوه. انا كتير قوي كان الاستاذ سيد مكاوي يتريق على انه فقد البصر، يعني يقول انا اصلي جيت سايق، انا ما اعرفش حاجات كده، يعني كانت لذيذه قوي بتطلع منه. لما كانت الكهرباء بتتقطع في بيتنا يعني زي اي بيت، يعني كان يقعد يضحك ويقول بس ده انا بقى دلوقتي جه مكاني وتعالوا انا هسحبكم انا وحاجات كده، يعني هو احنا قلنا حكايتنا احنا الاثنين ليلى مراد عمل لصباح في العتبة الخضراء انا هنا يا ابن الحلال، مش كده؟ انا هنا يا ابن الحلال. مظبوط. ودي برضو من احلى اغاني صباح اللي فيها طرب، يعني وهي برضو واحدة من الاغاني الاولى، يعني من الحاجات اللي كانت في بداياته، يعني هو عمل الاستاذ صباح أنا هنا ابن الحلال، وعمل الفنانة شادية كمان حاجة اسمها همس الحب. هايلة هايلة. كانت بداياته يعني. وطبعا عمل لعبد المطلب اسأل مرة عليا، اللي أنا فاكره يعني. مظبوط. قوليلي، هو يعني هو في تاريخه تقريبا يعني الفترة اللي هو كان فيها موجود في الدنيا، هو تقريبا لحن لكل الناس ما عدا الأستاذ عبد الحليم. ما عدا عبد الحليم. عبد الحليم ما حاولش ولا ايه؟ والله انا ابويا كان بيقولي ان هم عاملين زي فريق كده، يعني عبد الحليم كان ليه فريق وهو ما حبش يقتحم هذا الفريق، يعني اللي هو الموجي بقى وبليغ الموجي والطويل وبليغ. ثلاثي ده. صح. تعاونه مع ام كلثوم اوله كان اوله واخره كان يا مسهرني بتاعي، مش كده؟ في حاجة قبلها؟ هو كان صديق للسيدة أم كلثوم صداقة شخصية قبل ما يتعاون معاها كملحن. أيوه. وهي كانت بتعتبره الامتداد يعني الوحيد للشيخ زكريا أحمد. أيوه. كموسيقى شرقية يعني. مظبوط. واتفقوا على يا مسهرني وعملها، وبعدين اختلفوا يعني في أنساك كان المفروض هو اللي يلحنها. إيه دي؟ أنساك يا سلام. هو لحن جزء من المقدمة بتاعتها وسمعها لها، وبعدين اختلفوا في شيء يعني وما كملش المشروع، وبعدين كان التعاون التاني أوقاتي بتحلو، وهي بالفعل قريتها له وهو لحنها وهي حفظتها كمان، يعني أنا عندي تسجيلات ليها وهي بتغنيها في بروفا، يعني اوقاتي بتحلاوه معاك اللي غنتها ورده بعدين، مش كده؟ اللي غنتها ورده بعدين، وهو برضو الوالد غناها، هو غناها بعد كده طبعا. يعني هو بعد ما ابتدى يحترف الغناء كان عنده أغاني هو خاصة اللي هو بيغنيها، ثم ابتدى يطلب منه طيب ما تغني فنلنا كذا، فابتدى يغني بعض من الألحان اللي هو لحنها بناء على طلب الناس. أميرة، الوالد كان دايما يجي يحضر الشو اللي أنا بقدمه، تعرف أنا كنت بعمل شوهات حلوة يعني، وأنا كنت ببقى معاه، وبعدين كنت انتهز الفرصة وروح مغني حاجة من أغانيه، فيقف على المسرح ويقول لي فين الفلو فين الفلو يعني الفلوس، يعني ادفع لي مقابل ده. وحضرتك عارفة ان هو عمل لي غنوة في فيلمي انا نشاطركم الافراح، اه طبعا، اللي هي ايه ليله امبارح، واحنا بنعمل الغنوة قلت له ايه استاذ سيد الغنوة دي ما فيهاش فلو، قال لي وماله لا هو كان بيهزر في الحكاية دي كتير، لكن فعليا هو ما كانش بيعمل كده يعني. لا ده هزار، كان كله هزار والله. اه طبعا كان كله هزار. انا فاكر لما كنت باجي لكم بيتكم في ميامي في اسكندرية، كان يحب البحر ويحب ريحة البحر في اسكندرية هو. مظبوط مظبوط، وكنا يعني كان اول شيء اول ما نوصل لما نسافر اول ما نوصل في اسكندرية يقول احنا وصلنا، طب افتحوا بقى الشبابيك عشان نشم ريحة البحر. بالظبط. أميرة سيد مكاوي تحياتي ليكي، وسيبقى الوالد معانا دايما زي ما هو معاكي أيضا. ربنا يخلي حضرتك، أنا اللي اتشرفت بيك، ربنا يخليك. سلمى حسن أنسي أشكرك على رسالتك يا حبيبتي. لا طبعا أنا كنت بحبه زيك. الشاويش عطية هو رياض الأصابجي، ورياض الأصابجي ده يعني اتولد في سبتمبر 1913 وشغل كومساري في السكة الحديد، وبعدين اتمرمط في الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في رود الفرق في ذاك الوقت، علي الكسار وعزيز عيد ثم جورج أبيض، وانتهى بالأمر إسماعيل ياسين. طبعا احنا بنفتكره من خلال الدويتو الشهير اللي كان بيعمله مع إسماعيل ياسين في سلسلة إسماعيل ياسين في الجيش في الطيران في البوليس، الشاويش عطية، ولما يقابل إسماعيل ياسين ويقول له يا عسكري يا ريت أقدر أسمحكم مشهد لرياض الأصابجي وإسماعيل ياسين. خلقتك مش عجباني أبدا. عندك حق يا فندم، أنا نفسي خلقتي مش عجباني، إنما المسألة مش بالشكل، إذا كان على الشكل عسكري. حاضر. أنت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من أول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده أخويا. لازم خدمت معايا في البوليس؟ لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائل لسه فيه رابع الطيران يا فندم. الله يخرب بيت بيتي يا فندم، بيتي خطر خاف ناس مستجدين صفا مستجدين. ايه انت الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستعدين صفا مستعدين. انت مخالي شل، انت مش سامع يا عسكري؟ مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري. مخالي شل يا جماعة، اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش، وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش. مخالي شل يا فندم، حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطه بغلبته يا عسكري. مخالي يعني جمع مخلة. ورياض الأصابجي مسكين أصيب بشلل نصفي، وكان محدش بيسأل فيه ومفيش علاج له، لحد ما عرف ده المخرج اللي كان بيقدمه في أفلام إسماعيل ياسين العظيم فطين عبد الوهاب، والمنتج العظيم برضو جمال الليسي، وسيناريست العظيم علي الزرقاني، وراحوا لموا تبرعات وصرفوا عليه و إلى آخره. وأذكر أذكر أذكر إن أستاذي حسن الإمام حكالي إن هو وهو بيعمل فيلم الخطايا بعتوا أوردر لياد الأصابجي، ما يعرفوش إن هو عنده شلل. وجه رياض الأصابجي عيني محملينه كده أو شايلينه وهو متحامل على نفسه عشان يلبي الأوردر لحسن الإمام اللي خده بالحضن وباسه، ولما شاف حالته كده قال له أنت ترجع وتستريح، ولما يجي وقت التصوير هكلمك وابعت لك الديالوج عشان تحفظه وغيره، أي كلام كده عشان يريحه نفسيا يعني. لأن بعدها مفيش بأسبوعين يعني رحل رياض الأصابجي سنة 1963 عن تاريخ طويل جدا في السينما وأفلام عظيمة جدا عملها معظمها كانت مع إسماعيل ياسين. يعني منهم المشهد المناجاة الرهيب اللي هو تحت بيت الأنسة حنفي اللي هو إسماعيل ياسين بعد ما تحول من حنفي إلى فيفي وكان بيحبها بقى رياض الأصابجي على طريقة روميو وجولييت. والفيلم ده إخراج فاطين عبد الوهاب برضو بيناجي فيفي هي في الشباك وهو تحت. أبو سرية فيفي إزاي يا فيفي؟ إن شاء الله تسلم. إزاي حسونة وأهل الحتة؟ مشتاقين قوي الحتة كلها بتسأل عليك يا فيفي. سألت عليك العز. قول لي يا أبو سرية يا ترى الناس بتقول عليا ايه؟ فرحانين لك قوي وبقول الحمد لله ارتاحت من الشغل والقرف اللي احنا فيه. سلامات يا فيفي. ان شاء الله تسلم يا بسرية. والله حلويتي وصورتي يا فيفي وعيونك بقت زي عيون البقر. يا راجل احتشم وبقر اكثر لسانك احسن ادلق عليك ميه وجه. كل خير سليمان. ابو سرية ما تقوليش كده عشان انا بنجذب. وخدودك خدودك بقت لون التفته اللي بيختموا بيها الذبيحه في المذبح. وبعدين معاك بقى يا ابو سرية فيفي. ابو سرية عاوز منك خدمه صغيره. رقبتي صدقت اديك فهمت يا فيفي. مراتك برضو الله يخرب بيتها عرضه 6 جنيه يا فيفي. طيب ومستعجل على الدفع ليه؟ استنى لما ترفع قضيه. ما رفعت قضيه وخدت حكم يا الدفع يا الحبس. طيب ما تصطلح عليها احسن ويخلصك يا حنفي. ده مؤاخذة ده مؤاخذة يا فيفي جدا ما تبياسهم. مفيش فلوس. أنا أبو سرية أبو سرية الكل بتاع زمان نسيتيه يا فيفي. ما أنا خايف أديلك فلوس تروح تذكر بيها عند الجوزة. ابني اتبحيني عيب يا فيفي. هو أنا كنت بروح عند جوزة إلا علشان أخدك معايا؟ كنت لوحدك وأنا لوحدي وإحنا الاتنين اللي معاك هو اللي صاحب. الدنيا ظلمت من بعدك يا فيفي. بيقولوا الشريك المخالف ولا الوحدة. اساليني عايش ازاي من بعد الفراق. يا مقبر الفراق يا بصري. بس ما تعرفنيش يا فيفي احسن انا راح ارضي معاك يا ريالة. انا حامشي بقى. هتمشي تروح فين يا بصري؟ استنى لما جيتك الفلوس. يا حبيبي. يعني مش غريب انهم سموه ابو الدراما. يعني ويليام شكسبير ممثل وكاتب مسرحي وعمل الروائع اللي كل الادب الاوروبي او العربي او بتاع ساعات بيلجأ اليه وياخد منه حاجاته المنوعه. يعني روميو وجولييت دي اتعملت بمليون شكل. اتعملت في مصر باسم شهداء الغرام بليلى مراد وابراهيم حموده وكانوا بيغنوا في دويتو مع بعض ليلى مراد وابراهيم حمود. من روائع شكسبير طبعا اللي اتعملت الملك لير عملها على المسرح العظيم يحيى الفخراني يمكن 4-5 سنوات ورا بعض. وهاملت مين ما عملش هاملت؟ مين مننا في كلية الاداب ما حاولش ان هو يقول اكون او لا اكون او to be or not to be؟ كتير جدا كان حلم اي ممثل انه يقف على خشبة المسرح ويعمل دور هاملت. ايضا من ضمن روائع شكسبير اللي اتعملت على المسرح وعلى السينما يوليوس قيصر اللي فيه الجملة الشهيرة حتى انت يا بروتس. وفي المونولوج الطويل اللي مارلون براندو لما عمله في السينما لم اتي لارثي لرثاء يوليوس قيصر. I come to bury Caesar not to praise him. أنا جاي أدفن قيصر مش أمدح فيه. ومع ذلك شوف عبقرية بقى شكسبير إن أنطونيو هنا هو يقول للناس للغوغاء للشعب للماسز اللي موجودة يعني أنتوا نسيتوا الراجل ده عمل لكم إيه؟ ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ومع ذلك أنا مش جاي أعدد محاسنه. I come to bury Caesar not to praise him. يعني ده من المونولوجات الشهيرة لأي ممثل يحلم أنه يعمل هذا الدور أنطونيو في يوليوس قيصر. طبعا لو أخذنا برضو الناحية الكوميدي هنلاقي ترويض النمرة عملته إليزابيث تايلر وريتشارد بيرتون وفي مصر طبعا من أروع أروع الحاجات اللي عملتها لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة، والمشاهد اللي بينهم في الفيلم اللي هي بتشلق له فيها من أروع الديالوج الكوميدي اللي كتبه علي الزرقاني في حياته. ركب الحمار ده، أنا فكيته. الحمار ده لازم يستريحه. مين؟ اربط الحمار يا بتولي وخليه يوصل العربية للجراج. بس اسمعني، ما أقولك أنا استحملت كتير، إنما قسما بالله العظيم لو شغلت الحمار ده لأنا مكتفك ورعك على عمرك ما قلتها في حياتك. طبعا انت شفت المية دي؟ دي شربة مركزة، لو حصلت معدتك يلزمك اسعافات حالا. انا تحت امرك. انت تخرس، انت دكتور حنين وبس. اليومين دول برضو حنيجي نتذكر فنانة مميزة جدا، استعراضية ترقص من أسرة سيرك، فعندها ليونة حركات السيرك والشقلبظات والشقلبة وإلى آخره. أنا قصدي طبعا عرفت أنها نعيمة عاكف. نعيمة عاكف يعني من عيلة عاكف الشهيرة اللي هم مشهورين بسيرك عاكف، وكانت بتشتغل في الملاهي الليلية بترقص وبتعمل أكروبات وإلى آخره. شافها أحمد كامل مرسي المخرج الشهير اللي أخرج النائب العام طبعا من روائع السينما المصرية، فكان عنده مشهد راقص في فيلم جميل جدا عمله اسمه ست البيت، كان بطولة عماد حمدي وفاتن حمامة، والحما كانت زينب صدقي. مين بقى اللي ليها الكلمة في البيت؟ الزوجة اللي هي فاتن حمامة لما جوزت الولد، ولا الأم اللي هي طول عمرها هي صاحبة الأمر والنهي في البيت؟ ومن المشاهد اللي كانت في الفيلم كان في حفلة بيغني فيها عبد العزيز محمود برضو قبل ما ياخد أدوار بطولة في السينما، كلام ده يمكن كان سنة 1948 تقريبا يعني، وبترقص قدامه نعيمة عاكف. ولما صوروا ده وجي الفيلم يتعرض كانت نعيمة عاكف حسين فوزي شافها وخدها بطلة في العيش والملح، وعباس كامل خد عبد العزيز محمود وعمل له بطل في منديل الحلو. فاضطر أحمد كامل مرسي يروح كاتب على الغنوة في فيلم هو ست البيت غناء النجم الكبير عبد العزيز محمود ومع الفنانة الراقصة نعيمة عاكف، لأن ست البيت اتعرض بعد ما نعيمة عاكف كانت بطلة في العيش والملح، وبعد ما عبد العزيز محمود كان بطل في منديل الحلو. والغنوة كانت يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى، من أغاني الشعبية الحلوة لعبد العزيز محمود. نعيمة عاكف بقى بعد العيش والملح عملت البطولة المطلقة ليها في فيلم لهليب مع الوجه الجديد شكري سرحان وسليمان بنجيب، وفيها طبعا غنت مليون غنوة بصوتها زي الهليب ويا ولا هجت لك يا ولا على سبيل المثال. وحسين فوزي بعد الهليب اتجوز نعيمة عاكف وعملت تقريبا بعد كده حوالي 26 فيلم، أشهرهم يعني يمكن النمر مع أنور وجدي اللي غنت فيه حن حن حن من ألحان عبد الوهاب، وأيضا مع عبد المطلب في نفس الفيلم أعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشطوف حبك على فين حبك على فين هاي حيوة دي. ووصلت نعيم عاكف بقى سلسلة الأفلام اللي عملتها، اشتغلت مع محمد فوزي في نور عيوني ومع كارم محمود ومع عبد العزيز محمود ومع أنور وجدي تاني في أربع بنات وظابط، ومع رشدي أباظة في بحر الغرام وتمرحنا اللي تقدم فيه الأول مرة فايزة أحمد في أغانيها الجديدة والصوت الجديد اللي كان بدأ يلمع في سماء الطرب من خلال الإذاعة المصرية ومن ألحان محمد المنجي اللي عملها في الفيلم ده، غير الغنوة الرائعة تمرحنا طبعا يوم الأمر على الباب. وتوفيت نعيمة عاكف في سن مبكر جدا، كان عندها حوالي 43 سنة، وكان من آخر أفلامها أمير الدهاء اللي متاخد عن أمير الانتقام اللي عمله أنور وجدي، وهي عملت دور اللي عملته سامية جمال في الفيلم الأبيض وأسود. أنا بكلم فنانة كبيرة شريفة فاضل. ألو. أيوة حبيبي شري، إزايك يا حبيبتي؟ أهلا أهلا يا سمرة، وحشاني جدا جدا جدا. والله أنت أكتر، يعني امبارح كنت بسمع بالصدفة كده أمانة يا بكرة. اول غنوة لي ده الموجي ولا كان مين؟ الموجي. بتالي الموجي مش كده؟ الموجي لان هو ما عمليش غيرها. ليه؟ ازاي؟ اللي حصل بقى ايه، اختلفتوا يعني ولا ايه؟ لا ابدا، والله انا انشغلت مع منير مراد وخلاص محدش قادر يقوبني. لا انت عملتي مع بليغ، عمل لك حاجات كتيره جدا اكتر من الموجي. لا بليغ بعد منير مراد يعني مرحله الشهره جت بمنير مراد. بمنير مراد اللي هو بقى فلاح كان فايت من بيتنا ولا ايه؟ لا، اول حاجه حط الشقايين وفلاح، ايوه، الشيخ مسعود والليل والصبر ودور وكل اغنية الحلوة والليل طب منير مراد وغنوة الفرح الشهيرة. لا دي معلش، دي الوحيدة اللي عملها لي سيد مكاوي. ياه، بس مبروك عليك يا معجباني يا غالي. ده الافراح كلها عاشت عليها دي يا شيري. والله صدفة بقى، لأن دي من إنتاج الإذاعة. الصبر مين أمال؟ الصبر منير مراد. برضو منير مراد. لما راح الصبر. لما راح الصبر منه. أيوه يا خبر أبيض. منه جانا يسأل عن الدواء. يا خبر. اللي شوف أحلى عمر، أحلى عمر. ومجدي نجيب المؤلف. يعني أنا أقدر أقول إن منير مراد هو أكتر واحد فهم صوت شريفة فاضل، مش كده ولا إيه؟ لا، وهو اللي كان متبنيني فعلا يعني. ما فيش حنوة شهرت لي الليل والصبر ودور وكلها حاجات نجحت، كلها حاجات نجحت يعني. ما فيش واحدة منهم ما نجحتش. لا يعني كل واحدة شكل يعني. المفروض ملحن بيبقى لونه واحد. أيوه. لا ده كان بينوع الحقيقة، منوع وجميل وسريع وعصري جدا وسابق وقته والله كمان يعني. سابق وقته. هو عامل زي بليغ حمدي، هما الاثنين فرسان العصر ده في رأيي. بالظبط كده، بالظبط. شيري، انت فاكره لما جيتي وسجلتي معايا ايام الحرب وسجلتي الغنوه الجميله بتاعت نبيله قنديل ابني حبيبي ام البطل بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بيهنوني عشان طبعا ما انا ام البطل. انا ام البطل. وسجلتيها في الاذاعه ونزلتي صورتيها معايا في برنامجي اللي كان الوحيد اللي شغال ايام الحرب، فاكره؟ لا فاكره قوي. وبعدين الناس كلها بقت تشوفها عندك. بالظبط كده. لما اجي افسر كلمات اللي كاتباها نبيله قنديل واشوف نبيله قنديل، شوف الحته اللي بتقول اول مره شفت عدويه بيعزف رق او طبله، وكنت انا وعبد الحليم حافظ عندك في حفله وقلت اسمعوا صوت عدويه ده هيعجبكم جدا. مش عارف كان رقاق ولا كان طبال عندك. لا كان جاي رقاق يعني، ماسك رق كده. وبعدين انت اللي شجعتيه انه يغني مش كده؟ واخدته في الليل، ما هو الليل هو اللي عمله الحقيقه. الليل ده طلع ناس كتيره جدا غير عدويه. طبعا. ايوه بالظبط. وانديل كان بيغني عندك كمان هناك. وانديل ما كانش بيحب يغني عند حد اللي عندي انا بس. عبد الوهاب ما حاولش يعمل لك حاجه لشركته يستفيد بشعبيه شريفه فاضل؟ ده انا هو اللي كان بيوزع لي مع منير مراد. يقول ازاي يعمل لك احلى من اللي انت بتعمليه ده، احلى من منير مراد اللي بيعمله لك. ايوه خافوا. انا بتالي خاف فريد الاطرش خاف يعمل لك كمان. لا فريد عمل لي بوابه المتولي غنوه كده واحده بس ما مشيتش يعني، ما نجحتش. لا لا انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك النهارده شيري وعايز هكلمك واجي ازورك لو سمحتي لي. ده انت تنورني يا حبيبي. الف شكر يا شيري. متشكره يا استاذ. سنه 1977 اليونسكو عمل مسابقه واعطى للموسيقار رياض السنباطي لقب احسن موسيقي في العالم، وقامت الدنيا وقعدت على الحكاية دي. في وقت كان في رياض الصنباطي قاعد في عزلة تامة، هو ما كانش اجتماعي وما كانش يحب يبقى له صلة بالإعلام ولا بالمذيعين والمذيعات في الإذاعة أو في التلفزيون و إلى آخره. لكن اللي أنا قريته إن حول الموضوع ده أو حول رياض الصنباطي بالذات، الكاتبة الصحفية نازلي عبد الشكور بتعمل كتاب عن رياض الصنباطي. الكتاب حول رياض الصنباطي أنا هحاول أطلوها وأسألها على معلومات عن حكاية اليونسكو وأحسن موسيقي في العالم. ألو ألو ألو أفندم نصلي هانم. أيوه أنا سمير صبري، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ سمير، تشرفنا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أنا لسه قاري إن حضرتك تعملي كتاب على الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. الحقيقة ظلم كثيرا ويستحق مننا مش كتاب موسوعة بحالها. يعني حضرتك بتتناولي حياته ولا أعماله الفنية؟ هو الحقيقة أنا مهتمة جدا بأن هو موسيقى الشرقية التي لم تدخل عليها أي نغمة غربية. أنا بتصور أن جائزة اليونسكو اللي حصل عليها سنة 77 بعد الترشيح طبعا من اللجان الموسيقية العليا في مصر، أعتقد أنه يعني ده حيبقى مدخل كويس قوي. وأكيد أنا حتناول العزلة الشديدة اللي كان بيقعد فيها وكان بيطلقوا عليه البرج العاجي بتاعه. فأنا الحقيقة مبتدية بأن اليونسكو لما منح الموسيقى رياض الصنباطي العظيم جائزة أحسن موسيقى في العالم سنة 77، الحقيقة ده كان حدث مهم جدا لكل الموسيقيين الشرقيين في العالم أجمع، وخاصة أن اللجنة الموسيقية العليا كانت برئاسة أحمد شفيق أبو عوف، حضرتك لو تتذكر العظيم أبو عزة أبو عوف. أيوه وكان هو مدير مسرح البالون. اللجنة رشحته لهذه الجائزة، وأيضا بترشيح من الموسيقار المغربي التونسي العظيم صالح المهجي، وأيضا بترشيح التونسي المعروف الموسيقار صالح المهجي، برضو اللجنة رشحته بإجماع الأصوات. وعلى ما أتذكر أيضا أن الفنان الموسيقار مدحت عاصم تدخل واعترض، كان معترض مش كده، كانوا هيسحبوا الجائزة، وقال أن في موسيقيين تانيين كتير جدا في نفس العظمة، ولكنه تراجع لأن قامت عليه هجمة شرسة أن هو بيطعن في أن رياض الصنباطي يحصل على هذه الجائزة. وبالفعل هو كان في المجلس الأعلى الدولي للموسيقى واعترض كعضو في اللجنة يعني، فكانت الجائزة هتروح منه. وبعدين بعد كده رضخ للأراء بتاعة الموسيقيين والصحفيين وناس كتير جدا، الدنيا اتقلبت على مدحت عاصم، فسافر حضر اللجنة وسحب اعتراضه. وفي الأونة ديت كانت الجائزة عبارة عن كريستال تقيل جدا، فلما خد الجائزة رياض الصنباطي لأنه ما سافرش طبعا كعادته قاعد في برجه العاجي، ولما حصل على الجائزة طلبوا من مدحت عاصم حتى أيامها أنه هو يعود بالجائزة، ورفض بحجة أنها تقيلة جدا من الكريستال الخالص أو الصافي زي ما بيقولوا. وكانت أيامها الجوائز قيمة كريستال وحاجات عظيمة كده. وأخذ الجائزة يعني أو اللقب طبعًا يعني طبعا. حضرتك أيضا بتتناولي أعمال رياض الصنباطي ولا بس ده جزء من الواقع دايما بتاعت اليونسكو؟ لا طبعا، أصل الموضوع دوت الحقيقة يعني كل موسيقاه القديمة العظيمة طبعا لازم أتعرض ليها وأشوف مدى الجائزة ديت مدى صلاحيتها بالنسبة له، يعني كنوع من أنواع التحليل الموسيقي. هو الأستاذ رياض الصنباطي جرب حظه كممثل سينمائي في فيلم اسمه حبيب قلبي ومع هدى سلطان، وكان له دويتو جميل جدا بعد يومين على ما أتذكر الاسم، وغنى كمان أغاني غير ديت، غنى على عودي يعني. بس أنا بحب جدا الدويتو مع هدى سلطان، شيء عظيم. لكن هو ما حبش التمثيل السينمائي أو ما شافش روحه يكرره يعني، يعني ما لقاش نفسه في هذه التجربة. وعنده حق فعلا يعني، كان فعلا هو كان راجل بيحترم روحه جدا، وقبل ما حد ينقده هو نفسه كان بينقد نفسه. أستاذة نازلي، أنا متشوق لأن أنا أحصل على نسخة من هذا الكتاب القيم، لأن رياض السنباطي علامة من العلامات. النسخ اللي أبعتها لحضرتك بإذن الله. من أسبوعين كده كنا في بيروت، كان في مهرجان زمن الفن الجميل وبيكرموا بعض الناس من ضمنهم أنا، وكان معايا نونيا أو لبلبة. وطبعا نونيا أحاديثها لا تنتهي، مسلية جدا جدا جدا وجميلة جدا جدا، وصحبتها حلوة سواء في السفر أو في العمل الفني أو ما نبقى في بلاتو أو إلى آخره. اشتغلنا مع بعض كتير، يعني عملنا أفلام. يمكن اللي ما بنساهوش أبدا هو في الصيف لازم نحب، في الصيف لازم نحب، ده فيلم احنا صورناه كله في الأسكندرية في العجمي، وكانت الحدوتة بسيطة جدا جدا جدا. الدكتور صلاح زلفقار اللي هو بيعمل في مصحة للأمراض النفسية، صاحبها ومديرها الأستاذ عبد حمدي، عنده 4 شبان كل واحد عنده مشكلة نفسية. سمير صبري كان عايز يخش في مسابقة غناء عالمية والصوت باز وفشل فأصيب بانهيار عصبي. سمير غانم كان لاعب كرة حارس مرمى، دخل فيه 34 جول في مباراة واحدة فأصيب بحالة نفسية. نور الشريف بيشتغل في بنك، الأرقام والحاسب الآلي سبب له برضو انهيار عصبي. فبياخدنا الدكتور اللي هو صلاح الفقار على الشاطئ، بيحاول انه يرجعنا للطبيعة للحياة، نحن نختلط مع الناس العاديين لعل وعسى يبقى ده فيه شفاء لينا. وبنتعرف على 3 بنات، مجد الخطيب ومديحة كامل وأميرة ولبلبة أبوهم عبد المنعم مدبولي على الشاطئ. المهم الفيلم ده كان فيه استعراض جميل جدا جدا جدا، اسمه في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد، وبيغني فيه كل أبطال ونجوم الفيلم. لما فكرت لبلبة بالاستعراض ده هو وقعدنا نسترجع، قلت لها انت اول ظهورك كان في حبيبتي سوسو، كنت طفلة معجزة صغيرة يعني. قالت ايوه، وكنت بتقلدي بقى في عبد المطلب وفايزة احمد وإلى آخره على صغر سنك ده، وعملت ده في افلام كتيرة جدا جد جد. يعني انا فاكر برضو في فيلم ما انت غنيتي هندي فيه، كنت عاملة اللي هو الحبيب المجهول اخر افلام ليلى مراد، وقلتي عبد المطلب وفايزة أحمد في كل حفلات أضواء المدينة اللي كنت بتطلعي فيها مشاركة نجوم الغناء الكبار اللي كنت بتطلعي في الأول كنوع من التسلية في انتظار النجم الكبير أو النجمة الكبيرة اللي هتحيي الحفلة. لكن أنا عايز أعرف من نونيا أو من لبلبة، تغيير جلدك مرة واحدة كان سواء الأوتوبيس والحاجات الحلوة اللي عملتيها بعدين، واستطعت انك تخرجي من نطاق الطفلة البيبي الى بطلة في عدة افلام جميلة جدا وفي عدة مسلسلات حلوة، افلام سواء مع عادل امام ايضا مسلسلات مع الزعيم عادل امام. وانا بشوف ان لبلبة لحبها الكبير للفن وتفانيه فيها، ولم تتزوج بعد زواجها اللي قعد 7 سنوات مع النجم حسن يوسف من زمان قوي، يمكن زي ما هي بتقول انا اتجوزت الفن يا سمير وكفاية عليا كده. لياقة بدنية رائعة، قراءة دائمة، مطلعة على احدث ما وصل اليه عالم الفن، هو ده نونيا او لبلبة. اسمعوا كده معايا لبلبة. كنت لما نيازي مصطفى عرض على والدتي انه نفسه يكتشفني كطفلة يعني، فدالها الكارت وقال لها تعالي في شركة نحاس فيلم في المكتب، فأمي لبستني ودتني. كان موجود هو وابو سعود اللي بياري السيناريست المعروف، وبعدين لقوني بتكلم يقولوا لي كلمة دودودودودود أتكلم بطريقة وبعدين أعمل زي كبار شوية وبعدين أقلت شوية، بص كده لأبو السعود اللي بياري قال له دي لبلبة، ما تيجي نسميها لبلبة، فسموني في الفيلم لبلبة واسم الفني كمان بقى لبلبة. لما جيت كبرت شوية عاتبت والدتي الله يرحمها، قلت لها انت يعني ليه رديتي اني غيروا اسمي ويخلوني لبلبة؟ قالت وانا كان ايش عرفني ان انا هتشتغلي طول العمر ده، انا افتكرت فيلم فيلمين وانت طفلة وحنفرح وبعد كده خلاص هتكبري وممكن الجمهور ينصرف عنك او ما تتغيري، فما ما كنتش اتصور ان حياتك كلها هتبقى فنانة. لما يشترك اتنين ملحنين كبار في عمل فني تبقى ايه؟ تبقى يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا خبر ابيض. ده اللي حصل في مسلسل هو وهي لسعاد حسني واحمد زكي اخراج يحيى العالمي. مين بقى الاثنين الكبار قوي؟ كمال الطويل وعمار الشريعي طبعا. ويعني كان نفسي انا احضر البروفات دي واشوف بيشتغلوا ازاي وبيباصوا لبعض ازاي. لكن لما سالت ابن الاستاذ كمال الطويل الملحن الشاب زياد الطويل عن اول مره او لما شاف سعاد حسني، يا خبر ابيض السندريلا القمر. يعني زياد الطويل حصل له ايه؟ يعني سعاد حسني انا فاكر مره كان كمال الطويل بيلحن لها اغنيه وكان في البيت عندها وهي ساكنه جنبه في الزمالك، ويظهر نسي جهاز التسجيل عندنا في البيت، وهو كان معروف انه بينسى اللحن، فهي عشان ما تنساش اللحن راحت من جت ماشي من بيتها لحد عندنا. انا فاكر انا اللي فتحت لها الباب عشان اديها جهاز التسجيل، يعني ما شافتنيش اصلا وانا بديلها الجهاز، هي بتغني اللحن عشان ما تنساهوش. لكن انا عايز اقوله ان هي كانت بتحب الفن طبعا جدا وبتعبر، يعني الواحد يسمعها بتغني اكنه شايفها. في العشرينات من عمري كانت هي عايزه تعمل حفله اللي هي اللي غنت فيها اغاني عبد الحليم حافظ، وقالت لي تعالى يعني ساعدني انت بتعزف شويه بيانو، وهي كان عندها كده اورج في البيت، اتمرن على الاغاني دي وتعالى اعمل بروفات معايا. وقتها احتكيت بيها اكتر، لقيتها انسانه لطيفه جدا جدا وبسيطه جدا. كالعاده الوقت جري بسرعه، يعني لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي. سمير صبري مستني جواباتكم ورسائلكم، واقول لكم ايه، باي باي.